على ربيعه الأول، قيل في الثالث وقيل في التاسع وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر وقيل في السابع عشر وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ستة أقوال المؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس لعربي وليس لسجل وديوان تسجل فيه مثل هذه الأحداث. وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين أن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم كان في التاسع من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور بين الناس اليوم في أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ومهما بلغ الخلاف بين المؤرخين وأصحاب السير فإنه لا يهمنا أن نعرف ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأن ذلك اليوم الذي ولد فيه ليس له خصائص شرعية يتعبد بها الناس حتى يحتاجوا إلى معرفة ذلك اليوم. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في عام فيه، وهو العام الذي أهلك الله تعالى فيه أصحاب فيه حين جاءوا ليهدموا الكعبة بيت الله. ولدته أمه آمنة بالدواء من أبي عبد الله ابن عبد المطلب، فتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، ثم توفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة، وكان عمره في السابعة. ثم كتبه جده عبد المطلب، فما لم أن توفي جده عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من عمره، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم فاقدا للزوج. ولذلك قال تعالى: ووجدك يتيما فآوى، آواه ربه سبحانه وتعالى، فقيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه لعياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله له بسبب كفالته النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وماله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابو طالب يتلأمه الله ويحفظه ويحفظه من امور الجاهليه ومن معالمها لما يريد بكرامته، حتى بلغ ان كان رجلا افضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واكرمهم مقارنه واحسنهم زوارا واعظمهم خلقا وامانا واكبرهم حديثا وابعدهم من الفحش والاذى. ما رؤي صلى الله عليه وسلم مجاهلا ولا ممالا احدا، حتى سماه قومه بامين بما جمع الله فيه من الاعمال الصالحه. اذا كلام ابن كثير رحمه الله وهو في بدايه النهايه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرين من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. تزوج خديجة أم المؤمنين وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة لما علمت ما علمت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن مكارم طباعه، عرضت عليه نفسها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، فخرج معه حمزة ابن عبد المطلب عمه إلى خويلد بن أسد والد خديجة، فخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قد تزوجت قبله برجلين، وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنين وأربعة إناث، فأولاده الذكور والإناث كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماهية الخيرية رضي الله تعالى عنه أجمعين. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة في حياته، فهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها حتى ماتت في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم معظما في قوله محترما بينهم يحضر معهم مهمات الامور، حضر معهم سيف الفضول الذي تعامل فيه قريش الا يجدوا مهروما في مكه من اهلها او من غيرهم الا كانوا معهم مع منظرمه حتى يردوا اليه مظلمتهم. ولما تنازل قريش ايهم يضع الحجر الاسود في مكانه لما بنوا الكعبه بعد تهدمها قيض الله عز وجل نبيه بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم، فقال الاربعه من رؤساء قريش بعد ان بسط رداءه ووضع الحجر فيه امرهم ان ياخذ كل واحد منهم جانب من الرداء، فما ان حملوه وقربوه الى المكان الذي يوضع فيه الحجر اخذه صلى الله عليه واله وسلم بيده الشريفه ووضعه مكانه، فكان له بهذا الحكم العظيم مقام شريف ونبأ عظيم كبير. ولما بلغ عليه الصلاه والسلام الاربعين من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، جاءه الوحي من الله عز وجل، وكان اول ما بدا به من الوحي الرؤيا الصالحه، كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيه الا جاريه على الصبح، ثم حبب اليه بعد ذلك الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عقيدته وفي عبادته وفي سلوكه، فكان عليه الصلاه والسلام يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل الى مكه من طريق الطائف، كان يتعبد فيه ويتحنث الليالي ذواتي الى العدد حتى فاجاه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ اي لا احسن القراءه، وقد صدق عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله الكتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم يرفض فؤاده من هم ما راى وسمع من ذلك الامر الذي لم يكن معهودا له من قبل، فقال لزوجه خديجه وهي اول من استقبلته لتذهب عنه الروع، ها قال عليه الصلاه والسلام اني خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله تعالى عنها وارضاها والله لا يجزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الفلس وتكسب المعذور وتقري الضيف وتقيم على الواجب الحق. فبنزول هذه الايات كان محمد بن عبد الله صار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم قرر الوحي بعد ذلك مده، ثم انزل الله عز وجل عليه قوله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لهذه الامه ورسولا الى الناس كافه. ثم دعا الى الله عز وجل، بشر وانظر عموما وخصوصا، انزل عشيرته الاقاربين ثم بقيه الناس اجمعين، فاستجاب له من قومه من هداه الله عز وجل الى صراط المستقيم، واعرض عن دعوته من اتبع هواه وكان امره فرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله، يدعو قومه الى الله سبحانه وتعالى، الى عباده المولى جل وعلا مع مطر قليل من اصحابه ممن امن به واتبعوه، يدعو عليه الصلاه والسلام وهو في كل ذلك صابر محتسب داعي الى الله لا يرجو الا جوابه، في مجتمع رضخ في عقله الشرك وتهرغلت فيه عقائد الوثنيه، تغرغر فيه عقائد الوثنيه وانتشرت بينهم الشرور والفتن واستفعل فيهم الغزو والحرب وفقد الامن والسلام، وحصل فيهم ما حصل حتى انهم ادعوا ان يدعوا بذلك الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من عباده العباد الى عباده رب العباد ويخرجهم من الآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عباد الإسلام، ولكنهم ضيقوا القناة على جماعة المسلمين وعلى صحابة النبي الكريم، وقطعوا الطريق في وجه السالكين نهج ربهم سبحانه وتعالى، ورفض زعمائهم تطبيق الجاهلية، وأبوا أن يرضوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوا، فكان أن تظهر تلك المعارضة السيئة، وخططوا لحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: وإن يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويكفرون ويكفر الله والله خير الكافرين. فأراد الله تعالى أن يقضي أمرا كان مجهولا، ويحفظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقطع طريقه في وجه أعدائه وخصومه، ويشق طريقا آخر إلى حيث يجد هذا الدين، إلى حيث تقوى هدايته وتكون دعايته ويكثر أتباعه. فكان أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه من دار قد أهلها إلى الشرك والبشرية وعبادة الأصنام، إلى دار جمع فيها الله ذلك، وأشرف في مسلمة الإيمان، وانتصر فيها الدين الحنيف. وقد قال الله تعالى: إلا منصور، فقد نصره الله لأخرجه الذين كفروا ثانية ثانيين رقيقا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السدى، وكلمة الله هي الحجة، والله عزيز حكيم. فكان هجرته صلى الله عليه وسلم فتحا مؤخرا، وكانت نعمة كبرى أسداها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ذلك الوقت، أعز الله عز وجل بها دينه ونصر عبده وهزم جميع الأحزاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى المذكر أهل الإيمان بهذه النعمة العظيمة، إذ قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونسأل وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، فهو الغفور الرحيم.